بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 9 من شهر ذي القعدة من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 26 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله، وقد وصلنا إلى البيت 1657 الذي فيه الدليل 20. لا زال الكلام موصولا عن استقصاء هذا الإمام العلامة رحمه الله لأدلة العلو الشرعية التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. هذا وخاتم هذه العشرين وجها، وهو أقربها إلى الأذهان سرد النصوص، فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بياني، والنظم يمنعني من استيفائها وسياقة الألفاظ بالميزان، فأشير بعض إشارة لمواضع منها. وأين البحر من خلجاني؟ يعني يقول الشيخ أن الأدلة قد سبق معنا أن بعض أهل العلم يرى أنها تتجاوز 1000، أدلة العلو في الكتاب فقط تتجاوز 1000، فيقول الشيخ: أنا ما أستطيع أن أعصرها، لأن العبارة وكلني أقول الكلام شعرا موزون يمنعني من هذا، وأين إحصائي في خليج صغير من البحر المتلاطم لهذه الأدلة؟ فاذكر نصوص الاستواء فإنها في 7 آيات من القرآن، واذكر نصوص الفوق أيضا في 3 قد غدت معلومة التبيان، واذكر نصوص علوه في 5 معلومة برئت من النقصان. هذه المسائل العقدية التي وردت، وهي مسألة الاستواء ومسألة الفوقية ومسألة العلو، التي ورد فيها النص الصريح بالفوق أو الاستواء، لا تكون هذه إلا في أي مقام يا أخوان؟ مقام العلو، مقام العلو. خلق السماء ثم استوى إلى السماء الحمد لله ثم استوى تبارك وتعالى إلى السماء، والسماء من فطر الأطفال أنها فوقنا، ما هي إذا؟ فكيف والله تبارك وتعالى أعظم من الأرض ومن السماء ومن كل خلقه تبارك وتعالى، لا يعلم شأنه وعظمته إلا هو تبارك أسماء. ومع هذا تجد هؤلاء المبتدعة الضالين المضلين الذين يرون أنه لا يشار إليه بجهة العلو ولا يشار إليه بكلمة في السماء. قال الشيخ رحمه الله: نصوص الاستواء، نصوص الفوق، نصوص العلو، هذه كلها من أدلة أي شيء؟ أنتم معي ولا مسرعين؟ من أدلة العلو. قال: واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن، فتضمنت أصلين قام عليهم الإسلام والإيمان كالبنيان، كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان، وعدادها 70 حين تعد أو زادت على 70 في الحسبان. مسألة التنزيل أو النزول، صفة النزول على أنها ثابتة لله تبارك وتعالى، لكن النزول يكون من أين؟ من الأعلى إلى الأسفل. فربنا تبارك وتعالى أثبت نزوله، وأثبت نزول ملائكته، وأثبت نزول أمره، وأثبت نزول ملائكته، وكل ما كان دالا. حديث النزول كما تعلمون الذي فيه السنة من درجة المتواتر، فهذه كلها يستدل بها على إثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعالى. قال: واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان. نصوص ما ورد فيها كلمة رفع، يرفعه إليه، رفعه الله إليه إلى آخر. والإخوة المحققين سام الخير ذكروا لكم بعض النصوص في الهامش. مسألة الرفع ترتفع إلى أين؟ إلى الله، إلى العلو، إلى العلو. العجيب في، والشيخ قد أشار إلى المعراج، وتعلمون أن حديث الإسراء والمعراج من الأحاديث الكبيرة التي دلت على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وأنها في الفترة المكية وأنه أسر به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. المبتدعة المؤولة يحتفلون في ليلة 27 من رجب على أنها ليلة الإسراء والمعراج. فإذا ما سألت أحدهم عرج به إلى أين؟ إلى ربه. طيب ربه أين هو؟ فالذين يقولون لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، أجل وين راح النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تعرف بهذا ما هو الفساد، كيف أنها ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. تؤمن بالإسراء والمعراج ولا تؤمن بأنه أسري؟ ولهذا لما استغرب كفار قريش، يعني كانت كفار قريش استغرابهم أقرب من الذين يجحدون صفة العلو، بدليل أنهم ناقشوا أبي بكر، قالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم قال أو قد قال؟ قال قد آمنت وصدقت، قد ائتمنت على وحي السماء يأتيه صباح مساء، أفلا آمنه أنه عرج به إلى ربه ثم رجع؟ قد آمنت وصدقت. هنا تدرك أيها الأخ الموفق كيف أنه لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح أيضاً أبي بكر. أمر دونه خرط القتاد، هذه منزلة اختار الله أبي بكر لها رضي الله عنه، ما أحد شارك أبي بكر في هذه المنزلة أبداً. إنه لو وزن إيمان الأمة وإيمان ما حد وصل، يعني على فضل الصحابة وخيريتهم والمنازل التي مثل العشرة المبشرة غيره، لكن ما زالت أبي بكر الصديق تجاوزت حدود الوصف رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى هذا اليقين، لا يمكن أن يهتز يقينه في رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، مع أن الذي نقل إليه الخبر من هو؟ الكفار، من هو الذي نقل إليه الرسول؟ لو قال له الرسول أني أسر بي، لا، الكلام وصل، الخبر وصل إلى أبي بكر قبل أن يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا إن صدق كلامكم أنتم يا من قلتوني يا كفار قريش آمنت وصدقت، على عظمة هذه النفس الكبيرة لصديق الأمة رضي الله عنه. هؤلاء كما قلت لكم أيها الأحبة، انظر إلى ظلمات البدعة كيف أنهم يؤمنون بالإسراء والمعراج ويحتفلون احتفالا بدعيا في ليلة الإسراء والمعراج، ويصمرون ويطبلون ولا يصلون الفجر التي ليلة الإسراء والمعراج فرض فيها إيش؟ فرضية الصلاة، فلا يصلون الفجر مع الجماعة. ثم في باب الاعتقاد انظر إلى الفساد، تقول له عرج به النبي، لوين راح؟ قال يا رب يا ربنا، طيب ربنا وينه؟ لا أدري. أسأل الله السلام والعافية يا أخوان، ترى هذه قضية خطيرة جدا، لذلك اللوازم على من يصر على هذا لوازم. أبو حنيفة رضي الله رحمه الله ما عنده في هذا لف ولا دوران، حكم بكفر من أنكر العلو، حكم بكفر من أنكر العلو، يعني أمر فطرة، فطرة وعقل وشرع وكل المحسوس والمعنوي كلها تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه تبارك الأسماء. واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان، يعني مسألة الرفع يرفع الله، المعراج تعرج الملائكة، إليه يصعد الكريم، كل هذه من الألفاظ التي تثبت صفة العلو لربنا تبارك وتعالى. هي خمسة معلومة بالعد والحسبان فاطلبها من القرآن، ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران نصان، أن الله فوق سمائه عند المحرف، ما ثم نصان أأمنتم من في السماء، ثم في الآية الثانية أأمنتم، وشو في السماء؟ الله تبارك وتعالى، الله. هذه السورة العجيبة التي ورد فيها سمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر، وقصة الصحابي رضي الله عنه الذي وضع له خيمة فسمع من يقرأها، كان قبرا ولا يعلم أنه قبر، فسمع من يقرأ لداخل القبر يقرأ هذه السورة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها المنجية تنجي من عذاب القبر، وهي تحاج عن صاحبها كما تعلمون، هي 30 آية. فماذا يكلفنا لو أنك تتأمل وتوقف ساعتك لما تقرأها حتى تنهي هذه الثلاثين، ما أظنها تصل إلى ثلاث دقائق بالكثير لمن يقرأها بترسل. وهذه حجة لك عند ربك، إن نظرت للحرف بعشر حسنات وإن نظرت لأنها منجية من عذاب القبر. لكن الإهمال والتسويف والركون إلى الدنيا وعدم الانتباه هو اللي يرشف. هذا الصحابي رضي الله عنه كيف حافظ على هذه الصورة فأنجت من عذاب القبر، وكلنا نخاف من عذاب القبر. ونسأل الله أن يوفقنا لعمل هذه الصالحات. ولقد أتى التخصيص بالعندي الذي قلنا بسبع بل أتى بثماني عند ربك. طيب أين ربك؟ فوق في السماء. وهؤلاء لا يؤمنون بالعندية ولا بالفوقية ولا بالعلو، لا يؤمنون بها. هو إذا جيتم في مسألة الصعود والنزول يأولها بالأمر، صعود أمره ونزول أمره، معنا سيأتي معنا الآن تكذيب ابن القيم لهم لما ذكر الله إتيانه وإتيان أمره، ففرق وقسم ونوع. ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع بل أتى بثماني. طبعا كل الأخوة المحققين جزاهم الله خير أشاروا إلى ما سبقت الإشارة إليه من هذه الأدلة لمن أراد يرجع لها، منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني، فتدبر النصين وانظر ما الذي لسواه ليس تقتضي النصان، وبسورة التحريم أيضا ثالث بعد الظهور لمن له أذنان ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بل أحياء عند ربهم يرزقون. الذين عند ربك، إن الذين عند ربك ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، امرأة فرعون ابن لي عندك بيتا في الجنة. كل هذه النصوص إيمان في علوه تبارك وتعالى على خلقه، لأن صفة العلو له ثابتة، ثابتة مكانا وثابتة شأنا وثابتة القدرة له تبارك وتعالى. قال لا تنقض الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان، وبسورة الشورى وفي مزمر سر عظيم شأنه ذو شان، في ذكر تفطير السماء فمن يرد علما به فهو القريب الداني، لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان. مسألة الانفطار، السماء منفطر به، منفطر بإيش؟ يقول إن بعض المتأخرين ولو كانوا من أهل السنة لم يصرحوا بهذا، بينما الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره في سورة الشورى قال إن السماوات تنفطر من ثقل الله عز وجل وعظمته، وأسنده إلى ابن عباس وكعب والسدي وقتادة. الذين لم يذكروه صراحة مثل ابن كثير وغيره يعني علموا ابن القيم مسهم بهذا النقد منه رحمه الله كهي عادة العلماء رحمهم الله. قال بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم وراء هذا الشان، ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القرآن. إذن مسألة انفطار السماء والسماء في العلو انفطارها لثقل الله تبارك وتعالى مما يدل على إيش؟ على علوه فوق هذه السماوات. ثم ينتقل رحمه الله في الدليل 21 قال هذا وحاديها وعشرون الذي قد جاء في الأخبار والقرآن، اتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان، فانظر إلى التقسيم والتنويع. انتبه لهذا الأمر، انتبه لهذا الكلام الآن، فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بياني، إن المجيء لذاته لا أمره كلا ولا ملك عظيم الشان، كلا إن المجيء لذاته لا أمره كلا ولا ملك عظيم الشان، إذ ذلك الأمران قد ذكرا وبينهما مجيء الرب في ذي الغفران، والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان، من أين يأتي يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان من فوقنا أو تحتنا أو خلفنا أو عن شمائلنا وعن أيماني؟ والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا، تعالى الله ذو السلطان. هذه مسألة يا أخوة من المسائل التي فيها معارك للأشاعرة بالذات، ولهذا سحبوا تأويلهم في إنكار صفة العلو. وكما قلت لكم عدة مرات إن شأن أهل السنة جمع نصوص المسألة الواحدة، هذه قاعدة لا بد أن تكون دائما بارزة في ذهنك في مسائل الاعتقاد. أهل السنة والجماعة يجمعون نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتعارض النصوص، أو يأتي مبتدع فيأخذ واحد من النصوص يكون وجها من دلالة هذا النص يشهد له ويترك الوجه الأخرى. انتبهوا له، وهذا الذي حصل في مسألة الإتيان. شغب المؤولة على أن المراد بالإتيان إتيان أمره. ليه؟ لأن الآية ماذا تقول؟ أتى أمر الله. إذن هذه صريحة لنا أن المراد هو الأمر، الإتيان والمجيء كلها بمعنى إيش؟ واحد. لما ربنا تبارك وتعالى بين إتيان أمره استشهد أهل الباطل بهذا ونسوا النصوص الأخرى، فلما جاء النص الذي قسم ونوع ما هي الآية؟ جاء لا أو يأتي هل ينظرون إلا أن الملائكة، هذا إتيان الملائكة، أو يأتي أمر ربك، أو يأتي ربك، أو بعض. إذن هذا الذي ذكرته الآية الكريمة بيّنت أن للملائكة إتيان، ولأمر الله إتيان، ولذات الله إتيان. فيا من استشهدت علينا وألزمتنا بأتى أمر الله، خذ هذا النص مع النص الآخر. أما أن تستشهد، وقد قلت لكم من هذا ينطبق في مسألة أخرى، وهي مسألة إيش؟ ها من اللي يذكر؟ نسيت أيام التدمرية مسألة اليد، لما يقول أن اليد بمعنى القدرة، فلان لي على أو النعمة، فلان لي عليه يد بمعنى لي عليه قدرة، لي عليه نعمة، معروف. من أين استشهدت بهذا؟ من نص واحد، لكنك نسيت النصوص الأخرى. فحجهم أهل السنة بنص المثنى، بل يداه، تقول قدرته، من يد هنا قدرته، ما يقول هذا إلا معتوه، لأن قدرة الله صفة واحدة لربنا تبارك وتعالى من صفاته العظيمة، فلا يقول عاقل من الإذن. فالمثنى أبطل استشهادهم بالمفرد، كما أن المثنى أبطل استشهادهم بصيغة الجمع، لأن يقول لك الجمع يطلب ويراد به إيش؟ التعظيم. إنا أنزلناه، إنا نحن، إنا إلى آخره، فهنا يراد به إيش؟ التعظيم. إذن أهل السنة حتى يبقى مذهبهم هو الحق الذي لا يتلجلج فيه أحد يجمع نصوص المسألة الواحدة. فإذا جمعت نص المفرد مع نص المثنى مع نص الجمع سارت عنك الإشكالات، ولم تجعل لمبتدع عليك مدخل. ولهذا بعض طلبة العلم على أسف الذي لا يستحضر أو يدخل في النقاش في هذا الموضوع وهو غير مستعد، يجعل معتقد أهل الخير في موقف الشماتة بجهله، لا بالحق الذي هو موجود في الكتاب الأزرق، لكن بجهل هذا المسكين. هكذا مسألة الإتيان، وقال ذكر الله أن له مجيء وإتيانا، وذكر الله أن ملائكة لها مجيء وإتيانا، وذكر الله أن له سبحانه وتعالى مجيء وإتيانا. فهذا التفصيل والتنويع يزيل ويشطب كل ما تعلق به المبتدعة في تأويل صفات ربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل وعن الأيمان والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي هو فوق كل مكان. لما يقول أنتم بتقولون إن الله إن المراد أتى أمر الله، يأتي أمره من اليمين ولا يأتي من الشمال ولا يأتي من أمام ولا يأتي من خلف ولا يأتي من تحت، فتجدهم يعني يرتبكون. إنما أمر الله يأتي من أين؟ من العلو. فالعجب يا أخوان، العجب أن إبليس وهو رمز الشر وأسة لما تهدد بالإغواء قال لا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل إيش؟ ولم يقل من فوقهم، وهو إبليس ولم يقل من فوقهم. إذا حتى إبليس يؤمن بصفة العلو. أي نعم، هذا ما ينبغي أن يستحضره طالب العلم. إذا حتى إبليس الذي هو علم الشر كله في هذا الكون لم يذكر صفة العلو. ليه؟ لعلمه أن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء وله العلو المطلق سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة. واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان: لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه وعنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب كتابه فهو فوق عرش فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. هذا الحديث أرقى درجات الصحة. فالشاهد فيه لما قال إيش كتب فهو فوق العرش، والعرش أين هو؟ في السماء، في العلو، وليس فوق العرش إلا من؟ ربنا تبارك وتعالى. فهذا أيضا من الأحاديث المثبتة لعلو ربنا تبارك وتعالى. ثم يقول الشيخ: إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي، وذاك لرأفتي وحناني. ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بإصبع وبناني، مستشهدا رب السماوات العلا ليرى ويسمع قوله الثقلان. أتراه أمسى للسماء مستشهدا أمر الذي فوق أمر الذي هو فوق ذي الأقوال. أين قال هذا صلى الله عليه وسلم في خطبته؟ عرفة. اللهم هل بلغت؟ اللهم تشهد. ويشير بإصبعه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في حديث حجة الوداع وفي خطبته العصماء صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. فإشارته تبارك وتعالى، يقول الشيخ، هو يشير للسماء للجرم المخلوق، حاشا نبينا من ذلك، إنما يشير إلى صاحب الشأن، إلى ربنا تبارك وتعالى. فله تبارك أسماؤه، له العلو ذاتا ومعنا وصفاتا وشأنا وقهرا وعلو ذات، وكل معنى العلو له تبارك وتعالى. أتراه أمسى للسماء مستشهدا أمر الذي هو فوق ذي الأكوان، ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين، أتم ما تبياني، نص بأن الله فوق سمائه، فاسمعه إن سمحت لك الأذنان. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا واشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء. هذا موضوع الشاهد، ربنا الله الذي في السماء، ومعنى في السماء أي في العلو. ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك والشفاء من شفائك على هذا الوجع يطرأ. إذن بدأ هذا الدعاء بإثبات صفة العلو، ربنا الذي في السماء. فهذا أيضا من أدلة السنة النبوية، وقد حسن هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ: ولقد أتى خبر رواه عمه العباس سنو أبيه ذو الإحسان أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن والله فوق العرش يبصر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان. حديث العباس اللي يسمى عند أهل العلم حديث الأوعان، وهذا الحديث فيه كلام طويل من أهل العلم من يصححه ومنه، لكن كما قلت لكم حتى على افتراض قول من يضحك الحديث، هل توقف إثبات الصفة على هذا الحديث؟ لا. إذن لاحظ أيها المبارك لما نقول كن على علم بمنهج أهل السنة والجماعة، نصوص أي مسألة لا بد أن تجمع حتى لا يأتي مبطل ويقول لك لا حديث الأوعال هذا لا يصح وهذا وهذا وهذا وهذا، أنا ما أثبت الصفة وعلقت على هذا الحديث، إن صح فهو شاهد من الشواهد وإن لم يصح فالقضية مثبتة عندي بنصوص قاطعة من الوحيين الكتاب والسنة. قال واذكر حديث حسين بن المنذر الثقة الرضا أعني أبا عمراني إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل عواني. حديث حسين عمران بن حسين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. شوف شركة عند المشركين ما شاء الله يجمع سبعة. قال فأيهم، شوف كيف الحكمة في الدعوة من الرحمة المهداة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لك على سجيته قال عبد سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. من انظر إلى الحكمة من أين أتى، قال فأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك، يعني لأن الرغبة ما بتحقق لك الأصنام هذه، والرهبة ما منع الصنم اللي جاء الثعلب وبال عليه انه منع نفسه من بول هذا الصنم، ما منع الثعلب بول عليه ويعرف هذا، لكن رغبتك ورهبتك لمن؟ ماذا قال حسين؟ قال الذي في السماء. اذا الستة ما لهم قيمة عند الرغبة والرهبة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قلت شيء يا شيخ محمد؟ أي نعم، فتح الله عليك، هذه فائدة. نعم، يعني هذا رجل قبل إسلامه أثبت صفة العلو، يقول الذي رغبتي ورهبتي الإله الذي عبده هو. بل نصوص المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله وأيديهم، كل من نقل عنهم أنها مرفوعة إلى أين؟ إلى السماء. فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا أمر يا إخوة يعني فطري. بل حتى هذا الذي من الكفار المعاصرين الذي نزل على القمر لأول مرة أثبتت الصور أنه تاه لما نزل، فأخذ يستغيث بالله ويرفع يديه إلى السماء وهو فوق القمر يستغيث بالله أن يهديه إلى مهمته الذي أرسله من أجلها. قال الشيخ فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني. يا سلام، الرسول أقر حسين على أن إله السماء هو اللي للرغبة والرهبة، ولم يقل أنت مجسم مثل من؟ مثل الذين يتهمون أهل السنة بأنهم مشبهات مجسمة حين يقولون الله في السماء معنا ثلاث حوزه والله منزل على التحيز، إذا لا نقر بالعلو. هكذا دندنتهم البغيضة لإنكار صفة العلو لربنا تبارك وتعالى. حيزت بل جهيت بل شبهت بل جسمت لست بعارف الرحمن. هذه دمغة المبتدعة التي يدمغون بها أو يحاولون إلصاقها بكل من أثبت صفة العلو. أنت تدعي الحيز وتثبت الجهة، أنت مشبه، أنت مجسم، أنت لا تعرف ربك، فكان ينبغي أن تنزه عن كل هذه الأمور. هكذا كلامهم، وهذا الذي درس في عقائدهم وهذه كتبهم شاهدة على ذلك، وهو إفك مبين يناقض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمراني، فالله يأخذ حقهم منهم ومن أتباعهم، فالحق للديان واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران، واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان. يعني نصوص كثيرة من حديث الجارية، وسيأتي الإشارة إليه. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. الذين يدرسون أبناءهم وفي كتبهم وفي جامعات إلى اليوم أنه لا يجوز السؤال عنهم بأين. أليس هذا الكلام تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس من التطاول، وأنتم ترون الآن موجة الاعتداء والتطاول على نبينا صلى الله عليه وسلم، أن من التطاول عليه أن يأتي إنسان ينتسب للعلم وللدين ولتعليم الناس ثم يقول إن الرسول جامل الجارية وأخذها على قدر عقلها؟ أي سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي يكون هذا وعين السب لنبينا صلى الله عليه وسلم، يجامل جارية الطفل لا تملك حول ولا طول، وهو ما جامل صناديد الكفر بقواتهم وجبروتهم في الفترة المكية، لما قال لأن نص أين الله هذا حدث في المدينة، بينما في الفترة المكية يقول والله لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر الله وأهلك من دونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أين عقول هؤلاء الناس؟ كيف يتعدى على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الهراء أنه يجامل في دين الله؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. تهديد الرباني لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ثابت صلى الله عليه وسلم، ولم يجامل في أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم في دين الله، لا صغيرا ولا كبيرا ولا قريبا ولا ذكرا ولا أنثى. لكن هي البدعة وظلماتها تجر بحجز بعضها حتى توصل الإنسان والعياذ بالله إلى الخروج من الملة. قال إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان، واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان، فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني، الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان، ولعرشه منه أطيط مثل ما قد أطرح للراكب العجلاني. اللي هو طبعا يشير لحديث لما قال جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه سبح؟ لينزه الله عن هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لأنه استعظم واستبشع صلى الله عليه وسلم كلمة هذا الإنسان. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ليه؟ لأن يعني جرت العادة أنك إذا استشفعت بأحد معناته أن الشفيع له منزله، وأن ذاك إيش أقوى من هذا الشافع تعالى، فالله تبارك وتعالى منزه عن هذا. ويحك أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لها كذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليأط به أطيد الرحل بالراكب. الحديث صحه جماعة منهم أبو داود والدارمي بن خزيمة بن مندة الحافظ بن كثير شيخ الإسلام، هناك من لكن أما مسألة أطيط الرحل، أطيط الرحل هذه صفة كما يقول الذهبي صفة لأي شيء؟ للعرش، والعرش مخلوق، فسواء أثبت الأطيط أم لا تثبت ليس الأطيط من صفات الله تبارك وتعالى. افهموا يا اخوان، علشان ترى بعض الناس لا يفرق بين بعض المسائل. الأطيط أطيط ايش؟ العرش، والعرش مخلوق. ان اثبت في الصفة للعرش وان لم تثبتها فالنبي على وقع على ايش؟ صفة العرش. اما ربنا تبارك وتعالى فصفته وصفة علوه ثابتة لله تبارك وتعالى. لله ما لقي ابن اسحاق من الجهمي اذ يرميه بالعدوان ويظل يمدحه اذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعام. يعني ابن اسحاق هو احد رواة هذا الحديث شغب عليه الجهم وغيره، وشغب ايضا عليه بعض حين قيل انه في جمع من اهل العلم يرونه في المغازي، يعتبر امام المغازي ابن اسحاق في مسألة المغازي هو امام. اما في مسألة الحلال والحرام وهذا بعض اهل العلم يتحفظ في هذا، وبعض اهل العلم من جهابذة النقاد زكاه قبل مروياته، ولا يترتب على هذا ولله الحمد اي اشكال في القضية. قال كم قد رأينا منهم امثال ذا، فالحكم لله العظيم الشان. هذا هو التطفيف، لا التطفيف في درع ولا كير ولا مزي. يعني ابن اسحاق اذا جاء في امور العقيدة رديته ورفضته وجرحته وجبته كل من جرحه، واذا جاء في امر ثاني غير امور الصفات قلت هذا الامام. هذا هو الكيل بالمكان، هذا هو التطفيف، مو التطفيف في انك زدت في ميزان او في مكيال. التطفيف الاكبر في مثل هضم الناس حقهم. ولهذا ماذا قال صلى الله عليه وسلم في الكبر لما قال له الرجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال الكبر مو بالكبر، قال الكبر بطر الحق وغمط، وفي الروايه الاخرى وغمط الناس. هذا هو الكبر. فلو أنك لابس خرقة وأنت بهذا النظرية الحجية أنت متكبر، ولو أنك لابس أفخر الملابس وأنت ما يضرب، إن الله جميل يحب الجمال. لكن أيضا انتبه لا تتبختر في مشيتك ولا في ملبسك ولا في غيرك. هذا هو التطفيف، ولا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان. واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، فنزول رب ليس فوق سمائي في العقل ممتنع وفي القرآن. رحم الله ابن القيم. اي والله حديث النزول حديث متواتر بلغ درجة التواتر. ينزل منين يا اخوان؟ للي يقول له داخل العالم ولو خارج عقل ينزل، كيف تثبت صفة النزول؟ قال نزول أمره. طيب وأمره ما ينزل إلا الثلث الآخر من الليل؟ فريق آخر قالوا لا، النزول نزول رحمته. قلت حصرت رحمته انها ما تنزل لاخر الليل، يعني رحمة الله في اول الليل ما لها رحمة وفي النهار ما لها رحمة. وهو الذي لو تخلى الكون، لو تخلت رحمته على الكون مو بطرفة عين، لا طرفة العين تعتبر لها زمن، لا اقل من طرفة عين لهالك الكون ومن فيه كله. هنا تدرك يا اخي الحبيب سخافة التأويل. يقول لك المراد بالنزول نزول رحمته، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. إذا على كلامك هذا الجهمية هذا أنه رحمة الله ما تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل، أما أول الليل والنهار ما لها رحمة. تعالى الله عن ذلك علو كبيرة. فحديث النزول ثابت، والنزول لا يكون إلا من علو. فحديث النزول يثبت صفتين، يثبت صفة النزول لربنا على وجه اللائق بجلاله، ويثبت صفة العلو لربنا تبارك وتعالى. فإنه لا يكون نزول في عقول الناس الأسوياء إلا من عال إلى أسفل. ومع هذا يتجرأ بعض المبتدعة أيام ما كنا طلاب في الجامعة وينشر في مجلة المجتمع الكويتية يقول أجل اليابان يختلف ثلث ليلها عن ثلث السعودية عن ثلث مصر عن المغرب، أجل هو طالع نازل. هذا الكلام من أشعري ولا يزال على قيد الحياة، لأن هنا ينطبق وما قدر الله حق قدره. فهذا الهزيل مستعظم ثلث الليل في اليابان في السعودية في مصر في أمريكا إلى آخره، ولم يدري هذا المسكين أن الأرض كلها والكون كله سمواته وأرضه ليست بالنسبة للعرش وهو مخلوق إلا كحلقة في أرض فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فكيف برب العرش ورب الكون كله؟ إنه أعظم مما تتصور. فلو أن هذا مستحضر لنصوص المسائل كما هو من أجل السنة ما تجرأ على الله بهذا، هذه السموات والأرض ليست بالنسبة لك علقة في الأرض ولا من أين يجي مسألة هذا؟ ثم إن ربنا تبارك وتعالى أعظم مما تتخيله الأوهام والأذهان، ولهذا قال عن نفسه ليس كمثله شيء. كيف تحاكم الذي ليس مثله شيء؟ أن صفاته مثل صفات المخلوق الذي، وبعدين أيضا من خباثة من يؤولون حديث النزول يقول لك إذا آمنا بالنزول معناته أنه فضع منه مكان وامتلأ به مكان. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله لا يحلو بشيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحلو بذاته. الله ما هو محتاج لا إلى العرش ولا إلى السماء ولا إلى الأرض، ولا يمكن أن يحل فيها تبارك وتعالى. كيف يكون خالق يحل في مخلوق؟ أين ذهبت عقول الناس؟ هذا لا يجوز في ذات الله تبارك وتعالى. لا يحل شيء من مخلوقات الله في ذات الله، ولا شيء من ذات الله يحل في مخلوقاته، لأن الله أعلى وأقدس. وقلنا في مسألة الكرسي ومسألة العرش ليس الله محتاج لها، وأثبتنا في التدمرية ما ذكر شيخ الإسلام لا يلزم أن يكون العالي محتاجا إلى النازل. فإذا كان هذا الكمال قد ثبت في محيط مخلوقات، أن السحاب المحمل بأطنان المياه ليس محتاجا للجبال ولا الأرض تحمله، فما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق ويش أولى به. فالله ليس محتاج لا للعرش ولا للكرسي ولا للسماء والأرض، ما محتاج إلى شيء من خلقه. هو الغني الذي كان وليس معه شيء تبارك وتعالى، ثم خلق ما خلق إلى آخر ما تعرفه في حديث الخلق الطويل. إذا هؤلاء أيها الأحبة لما يشتد النكير عليهم لأنهم فعلا لا يقدرون الله حق قدره، لا يقدرون الله حق قدره. الذي في ذهنه منصورة للبشر ينقلها كيف يحاكمها لله، كيف يكون وضع الله في وضع ما في ذهني أنا منصفة لهذا المخلوق. فأنا لما أستوي على هذا الكرسي أنا محتاج إليه، أنا مخلوق ومحتاج إليه لأن من طبيعتي النقص. يقوم ينقل هذا المبتدع هذه القضية إلى الله تبارك وتعالى، فيقول إذا أثبت الاستواء معناته أن الله محتاج إلى الكرسي أو إلى العرش. أيها المغفل، هذا المخلوق هو الذي يحتاج إلى إلى إلى إلى من تحته. لكن ربنا تبارك وتعالى أعلى وأعلى وأنزه من أن يحتاج إلى شيء من خلقه تبارك وتعالى. لا يحتاج، هو الغني المطلق تبارك أسماؤه. هنا تدرك معنى قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره؟ لو استحضر نصوص أن السموات والأرض بالنسبة للعرش والعرش ما تجرأ على الله أن يقول هذا الكلام. لكن هي كما قال الشيخ الإسلام يجسم أولا ويمثل ثم يعطل ثانيا. هذه القضية، يطبق ما في ذهنه من صفات المخلوق على صفات الله فيحس أنه وقع في ورطة، يخرج من هذه الورطة وهذه الحفرة من ظلمة إلى ظلمة إلى ظلمة التأويل والتعدي على نصوص الكتاب والسنة بالتكذيب الذي سماه تأويل. فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن. واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان، فيه الشهادة أن عرش الله فوق السماء فوق الماء خارج هذه الأكوان، والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي البهتان. قصة وإن كان بعض أهل العلم يضعفها وإن كان الإمام بن عبد البر صححها، إنه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يعني له جارية عبد مملوكة، فكأن زوجته شهادته مع هذه الجارية فعل ما يفعل رجل، فغارت وتعلم أنه لا يجوز قراءة القرآن لجنب، فقالت إن كنت صادق فقرأ علي القرآن، وهو شاعر رضي الله عنه، فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. فقالت اللي هي المرأة آمنت بالله وكذبت البصر رضي الله عنها وأرضاها. رضي الله عنها وأرضاها مع أنه ضحك عليها رضي الله عنه بهذا، لكن سمعت كلام ظنته قرآنا، فلظنها أن هذا الشعر قرآن قالت آمنت بالله وكذبت بصري. هذه درجة اليقين التي وصل إليها أولئك الأخيار رجالا ونساء، حتى بالظن إن هذا قرآن تقول آمنت بالله وكذبت بصري. هذه روعة. وابن رواحة رضي الله عنه في أبياته كيف أثبت صفة العلو وأشار إلى حديث ها الأعال حملة العرش رضي الله عنه، فابن عبد البر الصحة وغيره من أهل الأمن. يعني طبعا ابن رواحة رضي الله سواء ثبتت أم لم تثبت ما ترتبت، هي ما يستشهد به استشهد بها ابن القيم من ضمن الأدلة عندما نثبتها في مسألة إثبات وكيف أن هذا الصحابي ذكر أي نعم. قال الشيخ واذكر وذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران. ابن القيم يقول لك ترى أنا أحولك على جبل. ابن عبد البر يا أخوان بخاري المغرب كما يقال، ابن عبد البر منزلته في المغرب الإسلامي مثل منزلة الإمام البخاري في المشرق الإسلامي. وحديث معراج الرسول فثابت، وهو الصريح بغاية التبيان، وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان. واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد الرباني، شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفوقه بوزان. واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المساند منهم الشيباني. حديث قريضة كما تعلمون أيها الأحبة أن قريضة لما خانت وغدرت بنبينا صلى الله عليه وسلم ثم حاصرهم صلوات الله وسلامه عليه وطلبوا أن يكون هناك تحكيم، فبين لمن تختارون؟ قالوا نختار مولانا وحليفنا سعد. فجيء به وكان مطعون رضي الله عنه في معارك سابقة، وأتي به على حمار حتى وصل إلى مقر المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريضة، وبين له نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا حكمك. ثم لمس سعد رضي الله عنه، وليس لسعد ولا غيره يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعمل إلا بوحي من ربه تبارك وتعالى. أقر صلى الله عليه وسلم هذا التحكيم. إذن شرعية تحكيم سعد جاءت منين؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، لما خاطبهم وبين أنهم نعم نحن مختارينك، وكان المتزلفون يقولون مواليك وحلفائك أرفق بهم أرفق بهم، ولمس من النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة برضاه أنه يباشر التحكيم، قال رضي الله عنه لقد آن للسعد أن تأخذه في الله لومة لائم. ثم حكم بهذا الحكم الذي سجله التاريخ بأحرف من نور أن يقتل مقاتلتهم جميعا وأن تسبى ذراريهم ونساءهم وأموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة التحكيم ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ القبول ولا الرد؟ القبول. كيف سكى صلى الله عليه وسلم على الحكم؟ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وفي الرواية الأخرى من فوق سبعة أرقعة. شاهد من فوق، من فوق، يعني وافق حكم سعد حكم ربنا من فوق سبع سماوات. فهل يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد على باطل أو ينطق أو يعني أين عقول هؤلاء؟ يعني في مسألة الأين نقول قالوا، لكن كل النصوص المثبتة للعلو كلها جحدوها لم يقروا. ما يعني لو أنك أتيت لهم في رص وتقول إن التأويل هنا أشكل عليهم في رص من النصوص مثل إتيان أمره، لكن ما في نص من نصوص العلو سلموا به أبدا. ماذا تؤول حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات؟ طيب حكم الله بيكون فوق سبع سماوات وهو ما هو فوق، كيف يكون هذا؟ ثم فوق في لغة العرب ضد ايش؟ ثلاثة تحت او سفل، ما يمكن هذا. لكن ومع هذا علماء، علماء كبار ومصنفين وفي عصر الحاضر كما يقول أستاذ الجامعات ودكاترة لا يقرون لله بهذا من قريب ولا من بعيد. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. قال الشيخ: واذكر حديثا للبرائي رواه أصحاب المساند منهم الشيباني وأبو عوانة ثم حاكمنا الرضا وأبو نعيم من الحافظ الرباني. حديث إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا من الآخرة، حديث طويل جدا ساقه عبد الله بن أحمد في السنة وغيره من مصنف كل دواوين السنة ذكرته في مسألة نزول الملائكة ثم ارتفاعها بالروح ثم تكفينها ثم تصعد إلى ربها إلى آخر ما هو. فهذا أيضا مما يستشهد به في حديث صفة إثبات صفة العلو. قال الشيخ: قد صححوه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان في شأن روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الأبدان، فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى خلاقها الرحمن. تصعد الروح، تصعد بها الملائكة من سماء إلى سماء حتى تصل إلى خالقها، ثم يقول إيش؟ أرجعوها فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، أو كما ورد في الحديث، حتى تصير إلى سماء ربها، إلى سماء ربها فيها، وهذا نصه بأماني. واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجران من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان، اللي هي المرأة لما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا أيضا مما يربي الأمة عقيدة وسلوكا وأخلاقا. فعقيدها الذي في السماء من هو؟ الله تبارك وتعالى. والمرأة المسلمة حين تربى ما تربى تربية الإفرنج وتقول أنا حرة، لا تعلم بناتنا مثل هذا الحديث أن مسألة طاعة الزوج خاصة إذا طلبها في الأمر الذي يريده منها أنها لا يجوز لها أن تخالفه، وإلا سخط الله عليها وفوق سبع سماوات. وإذا سخط الله عليها من الذي يرضى عليها؟ من وماذا يفيدها رضا الزوج ولا غيره؟ فيبقى الله ساخطا عليها حتى يرضى زوجها. إذن تجد ان من النساء، واذكر ان بعض النساء تسال تقول: انا لا اطيق الحياه مع هذا الانسان لكن اخشى من سخط الله علي. فكلما اذكر حديث ان الله يسخط على الذي في السماء يذهب كل ما في نفسي لئلا اتعرض لسخط الله وغيرهم. نسال الله العفو والعافيه، ولا على بالها يسخط الله ولا لا يسخط، لا تقيم لله وزنا ولا لوحيه قيمه. نسال الله السلامه والعافيه. قال: واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان بينهم في عيشهم ونعيمهم، وإذا بنور ساطع الغشيان لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران، فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان. واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة، اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان. الحديث نعيم أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم أيها الإخوة منهم، أن ربنا تبارك وتعالى بين أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وقال ذلك قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. هذا النعيم رؤية الله من فوقهم لما سلم عليهم. نسوا كل نعيم هم فيه من أي شيء من لذة النظر إلى وجهه. نسأل الله أن نكون وإياكم من أولئك. نسأل الله أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجه الكريم. ينسون الجنة بقصورها وأنهارها وأزواجها ومساكنها وعيشها وخمرها ولبنها وعسلها. ينسون كل هذا من لذة النظر إلى وجه الكريم. يتنعمون أعظم نعمة بلذة النظر إلى وجه الكريم وهم على هيئة وعلى جسم هيئة لذلك الأمر. ليسوا في الدنيا كما تعلمون لما تجلى ربنا إلى الجبل جعله إيش ذكر إن هذا مخلوق ما يتحمل هذا في الدنيا. فإذا كان الجبل ما تحمل كيف موسى عليه السلام ما يتحمل ما يمكن الرؤية في الدنيا. لكن الله تبارك وتعالى يجعل أهل الجنة في خلقه ومنزله لا يضرهم شيء أبدا من أنوار الله. إلى هنا ينتهي درس الليلة حديث فضل يوم الجمعة وهو من الأمور العظيمة في آخر الساعة. وأيضا ورد في نعيم الجنة أنهم حين يلتقون في سوق الجنة يعني يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى في ذلك اليوم فيرجعون وقد غشاهم النور وزادت عليهم النعيم فيسألونهم أزواجهم هذا قالوا أخبرهم فيقولوا وأنتم والله قد استقتم بعدنا جبالا ونورا. إلى هنا ينتهي درس الليلة ونلتقي الأسبوع القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.